خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها نافعا يا أكرم الأكرمين. وللدعوات تأثير بليغ وقد ينفيه أصحاب الضلال. الدعاء ينفع العباد. الدعوات أو الدعوات على الحكاية، للدعوات بفتحتين جمع الدعوة بمعنى الدعاء، والمعنى إن لدعوة المطيعين لله تأثيرا بليغا في صرف القضاء المعلق دون المبرم. الدعاء ينفع، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع. الدعاء ينفع إما أن يلغي البلاء وإما أن يخففه. الله سبحانه وتعالى له في الخلق قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هذا القضاء واقع لا محالة، بمعنى لا يرده الدعاء ولا يغير فيه ولا يبدل، من سميه مبرم نافذ متحتم لا ينفع معه أي شيء، فهو مكتوب على العبد لا يتغير ولا يتبدل ولا يحصل إلا المكتوب، هذا بيسموه القضاء المبرم. القضاء المعلق هو قضاء، مثلا الله سبحانه وتعالى يكتب لفلان أنه سوف يموت بحادث سيارة، لكن إذا تصدق بالصدقة الفلانية سوف يرفع الله عنه هذا القضاء. هذا القضاء معلق على صدقة. الملائكة لما بتطلع باللوح المحفوظ ماذا تطلع؟ تطلع في اللوح المحفوظ أن فلان سوف يصيبه حادث، تمام؟ لكن الله عز وجل جعل هذا القضاء معلقا على شرط أن يتصدق، فالصدقة تدفع البلاء وصلة الرحم تطيل العمر، فيكتب للشخص أنه سيموت عمره 50، فإذا وصل رحمه سوف يكتب له من العمر 60. الملائكة تنظر القضاء، شو تنظر؟ القضاء المعلق أنه بده يعيش 50، فقد تجده يعيش 60. نقول لم يطلع على أن الله علق هذا القضاء، شو؟ على شرط الصدقة أو صلة الرحم. هذا التقسيم بالنسبة للقضاء، قضاء مبرم وقضاء معلق بالنسبة للعباد. أما بالنسبة لله فكل القضاءات مبرمة، يعني الله عز وجل يعلم النتيجة النهائية أن فلان، الملائكة تقول سوف يموت وعمره 50، هيك المعلق، إن تصدق يعيش 60، لكنه في علم الله يعيش 60، الملائكة تنظر على أنه يعيش 50. فمنقول في عندنا قضاء نافذ، قضاء مبرم وقضاء معلق، وهذا التقسيم بالنسبة للعباد وليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى. واضح الفكرة هاي؟ شوف، وعنده أم الكتاب، هذا محمول على هذا أي نعم، ولا ويحمل على المعلق، المعلق أنه هو الذي يمحى، بمعنى أنه يتبدل ويتغير. أي نعم، الله يبارك فيك. فشو عم يقول؟ إن لدعوات المطيعين لله تأثيرا بليغا في صرف القضاء المعلق دون المبرم، لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء. أن القضاء الذي يرد الدعاء؟ القضاء المعلق وليس القضاء المبرم. رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه ابن حبان والحاكم ولفظهما لا يرد القدر إلا الدعاء. ولقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، رواه البزار والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد. وكذا دعاء الأحياء للأموات، كذلك الدعاء له تأثير للأحياء وللأموات، فالله سبحانه وتعالى يحسن من مصير مؤمن عاصي بدعائك له، كدعاء الابن لأحد أبويه أو لوالديه، ودعاء الأب لابنه، وهكذا. وكذا دعاء الأحياء للأموات له تأثير في تخفيف الذنوب ودفع العذاب ورفع الدرجات، لقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإنه سبحانه قاضي الحاجات ودافع البليات. وأراد الناظم بقوله أصحاب الضلال المعتزلة، المعتزلة عندهم الدعاء لا ينفع فيما قدره الله وكتبه، عندهم كل الأمور ثابتة وجف القلم عنها. شوف، قال: حيث خالفوا في هذه المسألة أهل الهداية من أهل السنة والجماعة، قالوا الدعاء ليس فيه منفعة، بل ما هو مقدر سوف يكون وانتهى الموضوع، فلا يخفف عذاب ولا يشفع ولا يقلل من الذنوب ولا يفعل شيء من ذلك. وهون النبي صلى الله عليه وسلم لما الله عم يقول له استغفر لذنبك وللمؤمنين، ما قال له للمؤمنين الأحياء، يعني حتى للأموات، أي ماذا ينتفع الميت من استغفار النبي له؟ أكيد له منفعة بغض النظر، إذن الدعاء ينفع. هاي الخلاصة، تمام؟ استغفر لذنبك وللمؤمنين سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. طيب، بالنسبة لإجابة الله لدعاء الكافر، هل يستجيب الله دعاء الكافر؟ وأما إجابة دعوة الكافر ففيها خلاف بين مشايخ الحنفية، هل يستجيب الله للكافر؟ البعض قال الكافر هو لا يعرف الله، فكيف يدعو من لا يعرف؟ تمام؟ نقول لا، هو قد يعرف الله ولكن يجحده، بيعرف الله سبحانه وتعالى. ونقله الروياني في كتابه بحر المذهب عن الشافعية، ونفى الاستجابة فيه، أن الله لا يستجيب دعاء الكافر، وهو المنقول عن الجمهور على ما ذكره في شرح العقائد. طيب، شو دليل ما الدليل أن الله يجيب دعوة الكافر أو لا يجيب؟ قال: وكان مستدلهم دليلهم، يعني مستدل ما استدلوا به، وكان مستدلهم ما نقله البغوي في معالم التنزيل عن الضحاك في تفسير قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. شو معنى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال؟ يعني الله بمعنى يستجيب له، ولا دعاؤه ضلال بمعنى هباء منثورة لا يستجيب الله له؟ قال: وأما المحققون فعلى أن هذا في العقبة، يعني إيما الدعاء الكافر لا يستجاب في العقبة، لما بيسأل الله أدعو لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، فالله لا يستجيب للكافر بتخفيف العذاب، فيقال لهم أدعو ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالآية محمولة على شو؟ على نفي استجابة الله للكفار في العقبة، أما إذا كافر مظلوم في الدنيا فإن الله يستجيب دعوته، أما كافر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، الله لا يستجيب لهم في العقبة. وأما المحققون فعلى أن هذا في العقبة، وأما في الدنيا، شايفين هذا استجابة دعاء الكافر في الدنيا، وأما في الدنيا فقد يقبل الله دعاء الكافرين، شايفين يقبل الله دعاء الكافرين. نعم، أي مطلقا، أي فهو المعتمد أنه حتى نوفق بين الآيات نقول الدعاء الذي لا يستجاب في العقبة. ما كان في بعض الكفرة والمشركين كذا ممكن دعا لهداية الله استجاب له وهدمه، ما مر معنا إحنا. هو هذا المعتمد، هذا المعتمد، أي نعم، لأنه تعالى حين قال إبليس، شوفوا شو الدليل، شوف ما أحلى الدليل، ما الدليل على أن الله يستجيب دعاء الكافر؟ قال إبليس، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، هذا دعاء، ربي يعني يدعو، فقال له الله: إنك من المنظرين. إذن استجاب الله دعوة زعيم الكفار إبليس. لا، كان مطرودا بعد أن قال له أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إذن هو طرد ولعن يعني حكم عليه بالكفر المؤبد. قال ربي أنظرني، فدعاؤه كان كافرا. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فأجاب دعاءه في الجملة، ولقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. رواه أحمد وغيره عن أنس مرفوعا. طيب اللي بيقولوا الله لا يستجيب دعاء الكفار ماذا يقولون في هذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكان في رواية ثانية قال وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، أن استجابة الله شيء له لأنه مظلوم وفجوره شيء. اللي رفضوا قالوا الله لا يستجيب دعاء الكافر، قالوا المقصود بالحديث كفر النعمة وليس كفر المنعم. كفر النعمة بمعنى المعصية، أنه إنسان لا يشكر الله. اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، أي للنعمة وليس كافرا بالله، لكن المعتمد أن الله سبحانه وتعالى يستجيب في الدنيا للمؤمن والكافر، للمؤمن والكافر. شو هو؟ غير ان دعاء للقضاء هذا معلق، المخفف كمان معلق. شو المخفف؟ المخفف معلق طبعا، يعني ما يخفف المبرم. المبرم خلاص الله كتبه كتابة واحدة ولا يتغير، لا يخفف ولا يشدد كما هو. فكل التغييرات التي تطرأ بالدعاء التي تدفع القضاء تكون ضمن المعلق وليس ضمن المبرم. نعم، مبرم بالنسبة للعبيد، مبرم معلق بالنسبة للعبيد، بالنسبة لله قولا واحدا. تفضل. دول شباب يحسنوا بيعدوا، انت صرت شيخا كبيرا، شيخ الشباب. ها يتعالجان الدعاء والقضاء، اللذان يتعالجان الدعاء والقضاء المعلق. اين الساعة مقدرة قولا واحدا، لا لو بتدعي الدنيا كلها تأتي الساعة ولا يطيع الله أحدا من خلقه. أين بعدين ليش نحن بدنا إياها تقوم؟ ليش ما بدك إياها تقوم؟ شغلة كويسة. هاي نحن واصلين عم نقول إنه إن شاء الله الله يتلطف أحسن شيء. ودنيانا حديث والهيولة عديم الكون فاسمع باجتذالي. الهيولة أو الهيولة أو الهيولة بتشديد الياء وتخفيفها، أولا عند المسلمين المليين أصحاب الملل العالم كله حادث من فرشه إلى عرشه، كل ما سوى الله مخلوق، ولا يوجد أحد يتصف بالقدم إلا الله سبحانه وتعالى، الله أوصافه طبعا، تمام. أما كل ما سوى الله من الذرة للمجرة فهو حادث مخلوق، رحمكم الله. بس واحد يقص شباب يقولوا رحمكم الله. فمن الذرة إلى المجرة كله شو؟ كله مخلوق. الفلاسفة شو بيقولوا؟ طبعا كلامهم غريب عجيب. الفلاسفة يقولون إنه الكون أنت وأنا حوادث، لكن المادة الأصلية التي خلق الله منها العالم مادة قديمة لا أول لها، هاي المادة الأولية لصنع الكون اسمها الهيولة، تمام. يعني أي شيء له مادة أساسية صح، منها يتكون. بقول لك يتكون الماء من المادة الفلانية والجدار من المادة الفلانية، المادة الخام التي خلق الله منها كل المخلوقات من بشر وحجر وحيوانات وسماوات وأراضين هاي اسمها هيولة. فأثبتوا أنها قديمة، تمام، أثبتوا أنها قديمة، قديمة إذن الله لم يخلقها لأنه لا أول لها، فكيف يعني ضبطت معهم أن تكون قديمة؟ تمام. والذين يقولون بقدم العالم بتجيب له أدلة على قدم الله ما بيقتنع. طيب كيف صدقت أن العالم قديم ولم تصدق أن الله قديم؟ يعني شو الفرق عندك بين الله والعالم؟ ما الفرق بين الله والهيولة؟ لماذا سلمتم أن العالم قديم بس ما سلمتم أن الله قديم؟ يعني مثلا اليوم اللي بيآمنوا مثلا بالتناسل أو بنظرية التطور على المفهوم السلبي المعروف، تمام، بيقول لك أنت موجود من أبوك، أبوك من أبيه، هكذا إلى ما لا نهاية، بدون ما نتكلم عن الدور والتسلسل، من قال له إذن أنا نوعي شو؟ قديم. إذا بدي أتسلسل إلى ما لا نهاية، إذن أنا النوع الذي خلقت منه قديم. طيب ليش عندك مشكلة مع الله أن يكون قديم وما عندك مشكلة مع أبوي الأولاني أن يكون قديما؟ تمام. ولكن أخي قل ما شئت إلا الحقيقة، فما عنده مشكلة يكون الديك قديم وزيد قديم والكلب قديم، أما تقول الله قديم عنده مشكلة مع قدم الذات الإلهية. إيه بعرف من آية بالقرآن، هاي اللي قلت أنت مو آية بالقرآن، يعني أنت زدت إن ما في بالآية إن، نعم، سورة الأنبياء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب شو المطلوب؟ إيه شو معنى فتقناهما؟ إذا كانت شغلة واحدة والله قسمها، هل أنا ما عم بقنعك بالهيولة، أنا عم بقول إنه كلامه غلط، أنا ما عم بقول فيه هيولة، أنا عم بقول إنه كلامه غلط، أنت بدك أجيب لك دليل على إنه كلامه صح؟ لا. خلاص هاي متفقين أنا وياك معناته. وين شو سيدي لو كان في مادة نحن الله سبحانه خلق الكون بس مو قديم نحن؟ أي خلاص معناته ما فيه هيولة، معناته كل شيء كل ما سوى الله مخلوق صح؟ خلاص قول هيولة مخلوقة. إنه يدون فيها كلمة هيولة قديمة ولا بداية الخلق؟ ما بهمنا، ما إحنا ما منقول، منقول الله سبحانه وتعالى خلق إنسان من نطفة، خلق دجاجة، خلق بقرة، ليش شو الدليل على الهيولة؟ حتى لو قلنا الهيولة الله خلقها شو الدليل عليها؟ هو سيدي لازم يعني من سبب الله سبحانه يخلق من سبب، يعني يخلق من سبب دون سبب. لا لا ما يخلق من سبب، الله بيخلق آدم كن، من شو خلقه؟ من مادة. خلاص انتهى الموضوع، ما في شيء اسمه هيولة. خلق الشيء من لا شيء، كان لم يكن مذكورا ثم صار شيئا مذكورا. خير. أما نقول الإنسان الله خلقه، خلق المادة تبعه الأساسية الهيولة، شو الدليل على هالكلام؟ ما في دليل. خلاص الله خلق الإنسان من عدم، والشجر من عدم، والبقر من عدم، والبحر من عدم، وهكذا. هو أنا بدي خلص الكتاب اليوم، عرفت شلون؟ اللي على السريع بس. بداية الخلق الآدمي، سيدنا آدم هو من طين، معناته هي في مادة، نقول مثلا شو من طين؟ كان سيدنا آدم الله سبحانه مخير خلقه شو؟ الله خلق طين بعدين حط فيه الروح، يعني مو طين وأخذ منه تشكيلة آدم، مظبوط؟ خلق طينا جسما كان طينا بث فيه الروح فصار بشرا، تمام؟ يعني شو الفائدة نحن من هذا الكلام إذا نحن عم نقول الهيولة هي المادة القديمة؟ نحن منقول في هذا الكلام؟ ما منقول فيه، خلاص انتهى الموضوع. الهيولة بفتح الهاء وضم الياء المشددة وقد تخفف، الهيولة الهيولة، كما هنا القطن، هذا القطن هذا المعنى نحن اللي بدنا اياه، بدنا الهيولة تبع الفلاسفة هي معناها القطن، بس الفلاسفة ما بيقولوا مادة الكون هي القطن. وشبه الأوائل، شوفه، طينة العالم به، أو هو الهيولة في اصطلاح الفلاسفة، هو في اصطلاحهم، شوف الهيولة التي نحن نكفر بها ولا نؤمن بها، شوف، موصوف بما يصف به أهل التوحيد الله سبحانه وتعالى، يعني الهيولة قديمة قادرة، كيف الأوصاف التي نثبتها لله هم يثبتونها للهيولة؟ أنه موجود بلا كمية ولا كيفية، يعني لا كم ولا كيف، ليس كمثلها شيء، ولم يقترن به شيء من سمات الحدوث، ثم حلت به الصفة واعترضت به الأعراب، قامت به الأعراب، فحدث منه العالم. هذه الهيولة لها أوصاف إله، منها وجد العالم. هذا كلام فارغ فاضي لا قيمة له ولا دليل عليه. كذا في القاموس. وقيل الهيولة عند الفلاسفة اسم لما يتخذ منه الأشياء، كالخشب يتخذ منه الباب، فالخشب الهيولة تبع الباب، والحنطة يتخذ منها الدقيق، والتراب يتخذ منها العمارة. شو الدليل عليها؟ هاي لما منقول نحن الهيولة عند الفلاسفة اسم لما يتخذ من الأشياء، هذا التفسير إن الخشب ناخذ منه باب، يعني هاي مسألة عقدية. قال هاي ماخذها من التراب وهي من القماش، هاي شو العلاقة بالعقيدة؟ هن بده يقول لك هاي المادة قديمة، أما نحن قلت لك هاي الطاولة الخشب تبعك منين أخذينها؟ أي شيء طبيعي تكون اسمها طاولة خشب من الخشب، طاولة حديد من الحديد. تمام؟ أنتوا حابين كثير فلاسفة يعني؟ لا مو حابين، نوصل حتى نحن هذا المعنى ما عندنا مشكلة، بس عندنا مشكلة أن تثبت القدم للمادة الأصلية، هاي مسألة الهيولة. والاجتذال بالذال المعجمة بمعنى الفرح، والحديث لما قال ودنيانا حديث فعيل بمعنى الفاعل، شو يعني؟ حادث مخلوق. وعديم بمعنى المفعول معدوم. والمراد من الدنيا هنا، شو المقصود من الدنيا ودنيانا حادثة؟ قال المخلوقات بأسرها، كل ما سوى الله حادث من جواهرها وعرضها. والمعنى أن العوالم وهو كل ما سوى الله، هاي معنى العالم، كل ما سوى الله سمي عالم لأن به يعلم الله، به نستدل على الله بالعالم. أن العوالم وهي كل وهو كل ما سوى الله بظاهرها وباطنها حادث بإحداث الله سبحانه إياها وإيجادها وبإبقائها وبإمدادها وبإبقائها بإمدادها. وإن القول بكون الهيولة أو الهيولة وهو أصل العالم ومادة بني آدم من العناصر الأربعة وغيرها قديما عديم في الكون، أي غير موجود هذا القول بالهيولة، فإن الأشياء كلها مخلوقة لله سبحانه، الهيولة وبدون هيولة، وكان الله ولم يكن معه شيء. وهذا هو المذهب الحق الذي عليه جميع أهل الملل من أهل الإسلام واليهود والنصارى، كلهم يثبتون خالقا، وغيرهم من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنما خالفهم الفلاسفة والحكماء المتقدمون القائلون بقدم العالم، وقد أجمعوا على كفرهم وكفر من تبعهم من الأنام. يعني كل إنسان يثبت قديما مع الله غير الله نقول عنه كافر. ليش؟ شو المشكلة أقول هذا الكتاب قديم؟ قديم يعني لا أول له، إذن هذا ليس له خالق، إذن يستحق أن يكون إلها كالله، فتثبت الشركة مع الله من جهة، وتثبت مخلوقا لم يخلقه الله من جهة أخرى. هذا إذا سلمنا أنه مخلوق، أنت إذا قلت لا أول له معناته ما عاد اسمه مخلوق، لم يسبق بعدم، وما بيصير عندنا دليل على وجود الله. يعني لو قلنا العالم قديم ما الدليل على وجود الله؟ ما عاد في عندي الدليل. أنا أستدل على وجود الله بصنعته المسبوقة بالعدم، أقول العالم موجود وكل موجود له موجد، فالعالم له موجد. إذا كان كل شيء قديم ما عاد عندي دليل على إثبات وجود الله، ولم يكن الله أولى بالألوهية من العالم. هذا حتى شو بيقول الشيخ الدسوقي؟ بيقول الذين يثبتون المكان لله نقول لهم لو كان لله مكان لكان المكان أولى بالألوهية من الله، لأن الله محتاج إليه والمكان غني محتاج إليه، فلكان المكان أولى بالألوهية من الله سبحانه وتعالى. وقد أجمعوا على كفرهم وكفر من تبعهم من الأنام، فاسمع حال كونك متلبسا بالسرور الذي يوجب النور على ظهور النور، فإنه يفيد أن الله قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. وللجنات والنيران كون عليها مر أحوال خوالي، الجنة والنار حق موجودتان، النار موجودة عقيدتنا الآن والجنة موجودة. قال الله أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، أعدت فعل ماضي انتهى، بمعنى هيئت وجهزت كما يجهز البيت للقادم عليه. ضميره راجع إلى مجموع الجنات والنيران. ومر مصدر مر وهو مرفوع بالابتداء، مر أحوال خوالي عليها، مر عليها خبر مقدم ومر مبتدأ مؤخر. مضاف إلى أحوال جمع حال أو حول وهو السنة، سمي حولا قال لأن الأمور تتحول وتتغير فيه. ليش التاجر بالزكاة نعطيه سنة حول؟ لأنه بيقول لك بالصيف السوق دائر، بالشتوية بشد، بالشتوية واقف، بالصيفية بشد، فسميت أحوال، سمي الحول حولا لتحول، لتغير الظروف في المادية والنفسية والعقلية من سنة لسنة، عمر بيتغير الإنسان. والخبر عليها مقدم، عليها مر خبر ومبتدأ. وخوالي جمع خال أو خالية بمعنى ماض أو ماضية. ومعنى البيت إن للجنات بطبقاتها ودرجاتها، هو لو وصلنا منقول ومعنى البيت أن للجنات، بدنا نوقف، هو الأصل أنها مفتوحة، أن أحسن، أن للجنات بطبقاتها ودرجاتها والنيران بطبقاتها ودركاتها وجودا الآن، طبقات النار الآن موجودة ودرجات الجنة الآن موجودة، وثبوتا فيما قبل ذلك من الأزمان كما يستفاد من القرآن، نحو قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت، وفي النار أعدت للكافرين. نحن أول الكتاب عرضنا لوجود الجنة والنار وأدلة، ذكرت لكم كلام الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد، نسيت اسمه، يلا. وهذا الذي قال بصيغة الماضي، وهذا الذي عليه أهل السنة خلافا لأكثر المعتزلة. هذا وفي بعض الشروح ذكروا هنا قوله ولا يفنى الجحيم البيت، وفي شرحنا قد تقدم والله أعلم. وذو الإيمان لا يبقى مقيما، طبعا هذا إذا اكتفينا بدلالة القرآن، أما بدلالة السنة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل الجنة ينعمون، يعني أحاديث السنة كثيرة جدا لا تكاد تحصر في إثبات الجنة ونعيم الجنة والنار وعذاب النار، ويفتح له مد بصره ويقال هذا مقعدك من الجنة، وهكذا أدلة كثيرة جدا. وذو الإيمان لا يبقى مقيما بشؤم الذنب في دار اشتعالي، نحن عندنا المؤمن ما دام مؤمن لا يخلد في النار، المؤمن العاصي لا يخلد في النار، يحترق بقدر ما يتطهر من ذنوبه ثم يخرج من النار. حاصل البيت أن مذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة ولو مات من غير توبة لا يخلد في النار، خلافا للمعتزلة والخوارج، ومر معنا لأنهم يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، بناء على ما ذهبوا إليه من خروج العبد بالمعصية عن الإيمان، إنه الإنسان إذا عصى خرج عن الإيمان، هذا المذهب الفاسد اللي ذكرنا. ولنا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، إذن كل العصاة يغفر لهم تحت مشيئة الله باستثناء المشرك. وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لأبي ذر ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. الحديث قال له رغم أنفي أبي ذر. ولا يمكن دخول الجنة قبل دخول النار ثم دخول النار، يعني ما من دخله، يعني دخول الجنة بيكون إما مباشرة أو بعد دخول النار. واضح الفكرة، جميلة الفكرة، إنه إنسان من أهل الجنة يعذب بقدر ذنوبه في النار ثم يدخل الجنة، أو مباشرة يدخل الجنة، أما ما في داعي فوته على الجنة بعدين قال له في عندك شوية عذاب بعدين نرجع على الجنة. ولا يمكن دخول الجنة قبل دخول النار ثم دخول النار، لأنه باطل بالإجماع. مرة واحد سألني بجامع الجديد قال لي شو حكم المسيحية؟ قلت له بيأمنوا بما نؤمن به. قال لي إيه؟ قلت له بروح على الجنة. اسمع هاي معلومة جدا، إذا بيأمنوا بما نؤمن به وين بروحوا؟ الجنة. على الجنة. أنت أكرم من الله دك فوتوا على النار الجماعة. اتق الله يا رجل. فتعين خروج من شاء الله تعذيبه من النار في عاقبة الأمر، وقد سبق أن أعمال الأركان غير داخلة في حقيقة الإيمان، فلو فعل جميع السيئات ما عدا الشرك فهو مؤمن، كما أن الكافر لو أتى بجميع الطاعات ولم يصدق الله ورسوله فهو كافر. ها اسمعني هالمعلومة، فلو فعل جميع السيئات ما عدا الشرك فهو مؤمن. روّق. كما أن الكافر لو أتى بجميع الطاعات ولم يصدق الله ورسوله فهو كافر. حلوة المعلومة؟ جيدة. ثم الاشتعال بالعين المهملة هو الصواب، والمراد به اشتعال لهب الجحيم وتعب الحميم. وقد تصحف على الشارح القدسي فضبطه بالغين المعجمة، يعني شو قال؟ ثم الاشتغال. ثم تكلف فقال: وقيل لها ذلك لاشتغال أهلها بالتضرع والدعاء والندامة، أو لاشتغالها هي وما فيها من الحياة والعقارب بأبدان أهلها. وفيه أن الاشتغال أمر مشترك بين أصحاب الجحيم وأرباب النعيم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فأهل الجنة عندهم شغل وأهل النار عندهم شغل. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لقد ألبست للتوحيد نظما بديع الشكل كالسحر الحلالي. لام للتوحيد للتوكيد لكونها زائدة، يعني الأصل لقد ألبست التوحيد لكونها زائدة داخل بين الفعل المتعدي اللي هو ألبست ومفعوله اللي هو التوحيد. أنت ما بتقول ألبست للتوحيد، ألبست التوحيد للتوكيد. ونظما مفعول به، وفي نسخة وشيا، والمراد به المنظوم، وهو الكلام المقفى الموزون على سبيل القصد. وشبه النظم بالإلباس والمنظوم بالملبوس مجازا، وسماه وشيا لأنه زينة الكلام، كما أن اللباس زينة اللابس على وجه حسن النظام. وبديع الشكل صفة لنظما أو وشيا، أي غريبا شكله وهيئته مثل السحر، يحل محله ويشاركه في صفته. والسحر عند الحكماء قوة في النفس تتأثر عنها الأشياء من غير استعانة بعزيمة ولا غيرها، قاله ابن جماعة. ونحن عندنا بيذكروا بكتب العقيدة قولان: هل السحر من خوارق العادات أو ضمن العادة؟ الشيخ صالح فرفور رحمه الله بكتاب الرسالة النافعة والحجة القاطعة ذكر أن الخوارق 7 أو 8 منها السحر، فاعتبر أن السحر خارق للعادة مثل الكرامة، تمام، أو مثل المعجزة، ليس خارقا للعقل يخرق العادة، لكن المعتمد أن السحر هو من العادة وليس خرقا للعادة. قالوا: ما خفي مأخذه ولطف سببه، يعني هو عم يساوي أشياء فيها لطف وخفة، فيخيل إليك أنه فعل أو خرق العادة والعادة كما هي، تمام، فهو ضمن مجاري العادات وليس ضمن خارج عن نطاق العادة، تمام. والسحر له حقيقة عند أهل السنة والجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع عليه السحر لكنه لم يؤثر على التبليغ. الحديث رواه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، تمام، ورأى في الرؤيا ملكين، أحدهما جالس عند قدمه والآخر عند رأسه، فقال الملك الأول للثاني: ما به؟ قال له مطبوب مسحور يعني، قال من طبه؟ قال لبيد ابن الأعصم اليهودي. قال وبما طبه؟ قال بمشط ومشاطة وجب طلع ذكر، شعر ومشط يكلافين على بعضهم. ودل النبي عليه الصلاة والسلام على مكان السحر ففكه فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مربط، لما فك السحر انحل السحر عنه. فالسحر عندنا له حقيقة، يعني يؤثر على الشخص ولا لا؟ يؤثر، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهو يضر كما أن الدواء ينفع، والدواء ينفع بإذن الله، والسحر يضر كذلك بإذن الله، كالسم يضر بإذن الله. واضح الفكرة هاي؟ تكسألنا الموحدين تفضل. نعم صحيح، في سحر التخيل. ايه، في من اعتبر السحر انواع. سحر التخيل اللي الله ذكره، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. في سحر اقوى من سحر التخيل، قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله وصفه انه سحر عظيم، بس قالوا لما رب العالمين سيدنا موسى لما تحدى السحرة، السحرة رموا عصيهم فكانت أفاعي، وسيدنا موسى عليه السلام رمى عصاه فكانت أفعى، لكن السحرة كانوا ينظرون إلى أفاعيهم أنها عصي، وإلى حية موسى أنها حية، لذلك آمنوا إنه هاي شغلة خارجة عن المعلمية تبعنا. عصا سيدنا موسى السحرة ينظرون إليها شو؟ أفعى. بيقول لك شو شايف عندي؟ عصا سحرية مثل تبع موسى؟ يخرب شيطانك، مين قال لك موسى كان ساحر؟ موسى العصاية تبعه كانت أفعى حقيقة، تمام؟ أما عصا السحرة، السحرة ينظرون إليها على أنها عصي، والناس ينظرون إليها على أنها أفاعي، تمام؟ وقال الرازي في تفسيره هو في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه، شايفين؟ يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. حتى ذكر الغزالي بأن الساحرة كافر وأن السحرة كفر. شوف شو الله بيقول، الله سبحانه وتعالى بيقول وما قال واتبعوا، طبعا شو الآية اللي قبلها؟ قال شو؟ شو الآية اللي قبلها؟ افتح لي القرآن. لك يا أخي بدي الآية اللي قبلها مو الآية نفسها. فنبذوه وراء ظهورهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله. خلاص هاي نبذوه وراء ظهورهم. بعدين شو قال الآية اللي بعدها؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. قال هم نبذوا الكتب تبع سليمان وراء أو الكتب التي نزلت عليهم وراء ظهورهم. طيب بدهم بديل، قال البديل اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كمل الآية شو قال؟ ما قال وما سحر سليمان، هو الأصل شو يقول؟ وما سحر سليمان ولكن الشياطين. قال وما كفر سليمان، فأطلق حكم السحر مباشرة دون أن يذكر السحر، كان يقول لك أن حكم السحر كفر، تمام؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. أنتم بتقولوا سليمان سحر، هو لازم يقول ما سحر سليمان. قال أعطاك الحكم مباشرة حتى يقول لك أن حكم السحر كفر، لأنه لا يكون ساحرا إلا أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال ويجري مجرى التمويه والخداع، فإذا أطلق ذم فاعله، وقد يستعمل مقيدا فيما يمدح ويحمد. هذا السحر الحلال، ما كقوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر. السحر هون الشيء العذب الرائع، تمام؟ أي بعض البيان سحر، لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه، فيستميل القلوب إليه كما تستمال بالسحر. فوجه تشبيه النظم بالسحر استجلاب كل منهما القلوب بالمحبة. وفي هذا البيت من صنع البديع الاحتراس، الاحتراس أنك تطلق كلمة ذاكرها بدروس التفسير عشرات المرات، تطلق كلمة يخطر في بالك معنى خاطئ فأقول لك احترس، ليس المقصود هذا المعنى. شوف، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب، في كتاب الذي يضع المعلومات في الكتاب ينسى، قال احترس لا يضل ربي ولا ينسى. فالله يضع المعلومات في الكتاب لا لأنه ينسى، بل لأجل أن يقيم الحجة. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ليش سليمان بيقتل النمل؟ قال وهم لا يشعرون. احترس، سليمان ما راح يشوف النملة عليه السلام ويطأها بقدمه، بل هو لا يشعر، صح؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، بس العزة شغلة كويسة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، قال بالإثم. احترس العزة بالإثم، هون قال السحر احترس الحلال وليس السحر الكفر والحرام. هذا اسمه احتراس. طيب بقول لك اليوم اليوم بدي اخذك على مطعم، بس كل واحد على حسابه، هاي احتراس، تمام؟ بدي اخذك على مطعم كل واحد على حسابه، منيحه هاي؟ او بقول لك اليوم بدي اخذك على مطعم بس على حسابك، هاي احتراس احسن من الاول. وفي نعم قال فإن الاحتراس، نعم ما بيجد الأول بالتحر من أول أفعال وهذا الشيء صار بسبب السحر. وضح لي أكثر، ما فهمت عليك والله. يعني من العوام يقول لك أنه هذا السحر، أي ممكن، نعم شون أوله يعني؟ إنه نحن كل شغلة ما بتضبط معنا بنقول سحر. هذا جهل، هذا جهل. كثير في ناس حرام من هالكلام، بيقول لك أنا معمول لعمل، هو موهوم لا في عمل ولا في شيء، بس عيشوه بالوهم. أما نحن بنقول لا تقل هناك سحر إذا أنت مانك من أهل الاختصاص. في ناس بتعرف إذا في سحر أو ما في سحر. أما كل شغلة لا الطبيب استطاعها، واحدة ما تجوزت صار عمرها 30 سنة 35 سنة معناتها مسحورة. أختها أصغر منها أو أكبر منها تجوزت وهي أعلى من أختها، معناتها مسحورة. هذا جهل، إنه كل شغلة ما نعرف سببها نقول سحر، هذا جهل، تمام؟ أي نعم، هناك أناس تعرف أن فلان مسحور بس مختصين. يعني اليوم أنا ما بعرف واحد هون ببلدنا متمكن يعرف بشكل جيد، كله بيجرب تجريب، خاصة الناس اللي فاتحين باب رزق، تمام؟ هذول اللي كل شغلة 50,000 و25,000 و30,000، هذول مروئين. والمرأة المسكينة اللي عندها مشكلة على استعداد تبيع بيتها مقابل السحر. فأنا هلأ إذا واحد قال لي بتعرف حدا بالشام بفك سحر، أنا لا أعلم لا أعلم لا أعلم، ما أظن في حدا عنا. في أسماء معروفة لكن ما بتضبط معها، ما تمام. أما في أناس متخصصين صالحين. يعني بتذكر أنا مسألة لا أنساها، صديقي تزوج، تعرفوا الشيخ محمود الدرة؟ ها، تزوج بنت الشيخ محمود الدرة، هو طالب علم، بتعرف مع القصة، تمام يا أخوانا الكرام؟ فراح مسحور يمكن هذا الشاب، فتزوج امرأة حطوا له سحر في خزان المي تبعه، فراح لعند الشيخ أحمد الحبال رحمه الله. لا حد يسألني سؤال بعد القصة، بدي أخلص لأنه الموحدين بيسألني سؤال، تمام يا أخوانا الكرام؟ فقال له الشيخ أحمد الحبال، قال له لا يفك السحر إلا بتطليق الزوجة. صديقي المتزوج هو عم يحكي لي، صاحب كنت أجلس أنا وإياه على نفس المقعد، فقال له مستحيل، يعني ما في إشكال بينه وبين مرته، قال له لا يفك السحر إلا بطلاق الزوجة، وطلقها بنت الشيخ محمود درة، طلقها حتى فك عنه السحر. فالشيخ أحمد الحبال رحمه الله كان من هذا الشأن رجل على تقى وصلاح، بس هذا الباب اليوم انفتح في ناس أخذين بسطات يعني. تمام، يلا ممنوع السؤال. قال وفي هذا قال فإن الاحتراس عندهم هو أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل. شو فيه دخل؟ يعني معنى يتوجه عليك فيه نقص. شلون يقتل نملة؟ شلون أخذته العزة؟ العزة شغلة كويسة. قال فيتفطن له، ها بس على حسابك، فيأتي بما يخلصه من ذلك لئلا يقع لأحد عليه اعتراض هنالك. تمام، يسلي القلب كالبشرى بروح ويحيي الروح كالماء الزلالي. القلب، حط حال اليوم هاي زبدك. القلب المراد هنا بالقلب الشكل الصنوبري. القلب أحيانا شو توضع؟ تطلق القلب على البصيرة، أحيانا على القلب العضلة. لا اللطيفة القائمة به، لطيفة القائمة به البصيرة، وهي البصيرة على ما قاله ابن جماعة. ولا يخفى بعده في هذا المحل، فإن تسليته تفريجه عن هم نزل به. فمعناته ممكن يكون القلب مو المعنوي يعني. والبشرى البشارة بالخبر السار، لأنه تتغير البشرة به. ليش سموها بشرة؟ لأن البشرة تتغير به. لو قال شخص من بشرني من عبيدي فهو حر، فبدت تكون بشرة حصرا سارة. لو قال من أخبرني من عبيدي، وجاء واحد قال له أمك ماتت، شو الحكم؟ يعتق، لأن الخبر أعم من البشرة، يشمل الخبر الحسن والسيء. والروح بفتح الراء، والروح بفتح الراء الراحة، وهو مرتبط بيسلي، يسلي الروحة. والمعنى لا ينال القلب مشقة وتعب، بل يحصل له راحة وطرب، لكون مبناه نظما باهرا ومعناه تاما ظاهرة. والروح بالضم جوهر نوراني له سريان في البدن كسريان ماء الورد في الورد. شلون لما تمسك عود؟ قال الروح مشتبكة بالجسد اشتباك الماء في العود. لو مسكت عود وطئته شو بيطلع منه؟ مي. المي وين موجودة؟ بكل ذرة من ذرات العرق. قال هكذا الروح مشتبكة بالجسد كاشتباك الماء بالعود. قاله ابن جماعة وجماعة آخرون. والزلال بضم الزاي الماء العذب الصافي الذي لا يخالطه شيء. والمعنى ويكون هذا النظم سببا لحياة الروح، وهو العلم عن موت الجهل، كما أن الزلال سبب لبقاء من بقي به رمق في الحال بحكم الملك المتعال. فخوضوا فيه حفظا واعتقادا تناول، شو عندكم؟ تناول عندنا تناول جنس أصناف المنال. الاعتقاد جزم القلب وربطه على الشيء، والمنال العطاء. أيشرع في هذا النظم من جهة حفظ المبنى واعتقاد المعنى، يعني احفظ الأبيات واحفظ المعاني، غير مقتصرين على مجرد المطالعة والاكتفاء بالمقابلة. تبلغ أصناف العطايا من الله تعالى في الدنيا والعقبة. وكونوا عون هذا العبد دهرا بذكر الخير في حال ابتهالي. العون المعين، والمراد بالعبد نفسه، وهذا يشار به إلى الحاضر ومن في حكم الحاضر. والمراد بالدهر الزمان القصير، الزمان والعصر، وقد يطلق على قطعة منه، ويشير إليه تنكره هنا ونصبه على الظرفية. وبذكر متعلق بعون، وفي حال متعلق بذكر. والمعنى أعين هذا العبد الضعيف وساعد هذا الفقير المصنف بذكر الخير له والدعاء والاستغفار في حقه حال تضرعكم إلى الله سبحانه. ما تيسر من الدهر كله أو بعضه، فإن دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة، لعل الله يعفوه بفضل ويعطيه السعادة في المآل. يقرأ ويعفوه بالإشباع، إشباع الضمة هاء، ويعفوه بفضل ويخلد فيه مهانة، كما هو قراءة ابن كثير في السبعة. ولعل للترجي، والعفو ترك المؤاخذة، والمعروف تعديته بعن. شو عم بيقول؟ تعديته بعن فيكون من بار الحذف والإيصال، إيصال الفعل إلى المفعول بنفسه، كقوله تعالى واختار موسى قومه، هذا الأصل يتعدى بمن، اختار من قومه، لكن على الإيصال بمعنى أن نوصل اختار إلى القوم بدون من، اختار موسى قومه منصوب بنزع الخافض أي من قومه 70 رجلا. هون يعفوه وصل بنفسه، الأصل يعفو عنه. والمآل بالهمزة قبل الألف المرجع والعاقبة، والمراد به الآخرة، إذ لا سعادة إلا سعادة العاقبة وسلامة الخاتمة، كما ورد اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وإني الدهر أدعو كنه وسعي لمن بالخير يوما قد دعالي، أي وإني في جميع عمري خصوصا في آخر أمري أدعو ربي وهو حسبي غاية وسعي وطاقتي ونهاية جهدي وطاعتي لكل من دعا لي من الألام بالخير يوما من الأيام. فنسأل الله سبحانه أن يرحم الناظمة وجميع مشايخنا الكرام وآباءنا وأسلافنا الفخام، وأن يختم لنا ولأحبابنا بالحسنى، وأن يرزقنا المقام الأسنى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تمت، قد وقع الإتمام من تحرير هذه الحروف عندكم هاي في يوم الأربعاء في وقت الضحى، كتبه الحقير عزه الله ذو الاحتياج الكثير إلى ربه الغني ذي الرحمة والعطاء مصطفى بن كريم بن مصطفى، غفر الله له ولوالديه ولمن أحسن إليهما وإليه سنة 74 و100 و1000 هجرية. قال الشارح رحمه الله تعالى: فرغ على يد مؤلفه بتوفيق ربه ولطفه لنصف شهر شوال، ختم بالخير والإقبال في سلك شهور عام 10 بعد الألف من الهجرة إلى المدينة المكرمة، وكان ذلك بمكة المعظمة، زادهما البر والمهابة، كذا في أواخر بعض الشروح على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتحية، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بعد شهر رمضان سوف نقرأ كتاب أم البراهين للإمام السنوسي، هذا الكتاب العظيم الجليل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا واهدنا واهد بنا واجعلنا نورا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم وسع مدارك عقولنا وقلوبنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك سلامة المعتقد، ونسألك حسن العمل وحسن الختام. اللهم نسألك علما صحيحا وعملا صالحا. اللهم اجعله مبرورا في صحيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صحيفة أشياخنا. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن ربانا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين عامة يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه هو